كل عينك وتنزه زيد شوف وسطاب في دواح العصا وشجارها خصيبة اكمامها الفرجة يتعانقوا بترحاب كيف عنق الحبيب حبيب بعد غيبة اتمايلوا عربطوا فرياضهم بشراب من كيوس داهم المرون قاس كيبا او الزهر يتبسم والطل زاد تنحاب كن عاشق تضحك لبكاشي حبيبا والوتار يتجاوب بالغام عود وباب والطيار تغرد فعراشها خطيبة يا العصا صولي صولي طيب الطيار ساكنك سيدي وانت ساكنين طيبة أرض العرصة ما كيفها زرابي لنزايهم فروشة ديل ديف سبا وكل حريرة مرقم يفجيدنا قرابي ما تنجب صباع ولا دخل الكبا وبيدمول القدرة من سوجيا أحبابي تفكروا واعتبروا تلقاو كل رغبة وشوف داك الماء في سواقي شجي مصباب كاتعب نجري في حضان هبيبة وكطلب الجواد يمدها مسحاب جود الكريم عظيم وصرخته قريبة العصا صولي صولي طيب الطيار ساكنك سيدي وانت ساكنين طيبة صالت في حضان سلطان قدها وقدرها بتنين زين في زين وعالية في سماها ليها من البهاشان في حجاب الحجبة مرات كيفها عين وغرسها ما حاط بوصفو البيب فوزان لو جول في معنى أضميرو سنين في سنين وفي رياض الملك مربي بصون وحجاب والمياس ليسا وجداولو عديبة وهبت الياح صباها للسرور هباب كابرات في سخونات وطيبة أديبة يا العصا صولي صولي ساكنك سيدي وانت ساكنين طيبة كن خوضات من البنات العربان الصايلات بتيت هادي تميل على هادي كابرات فخنات زايدة تعقول اللي شافهم تشتيت من الذهب والياقوت مخمسة قلادات وطالها من غيت بيهم دايم تغيت وفرحي لي أجبوك الراشقات لداب في الهواج ومهارة زايدان جيبان وحيطة بيهم أسود السروت اللي جاب ويحمل شاطي عود قصة غريبة يا العصا صولي صولي ضيم يا ساكنك سيدي وين ساكنين طيبة شوف صفر رمان بهيج كارايس لابسات لاكي فرشها على الراس واجداس على النحر يجاوبوا الفارس في ظلام الديجور على الغنان وعكاس وبالخلاخل ومقايص قوسهم قايص عضات كباد العشاق جور ودحاس محصلات على روس الند عجب وعجاب كاترد المهروم شباب بعد شيبا وقادات على حرب اللي يكون عطاب راكبة المنع ومن الطيف لهيبة يا العصا صولي صولي بطيب الضياب ساكنك سيدي وين ساكنين طيبة فرود الأمير كعزيبة طلت ونهودها صغيرة وكيف طلوا وانتهضوا قايسي الخبير من كفوف العشاقة رافع حديرة وما تقد تسمع في الغصان حصل عصير وعساك يطيقوا يا عنس العشيرة وما يطيقوا صبرا للعاشقين والباب كيف يصبر ندلي باقي يا عزيبة هاديك جدا سنين حليب يا ركاب خنتوها كبرت في حضانها بهيبة يا العصا صولي صولي ساكنك سيدي ولد ساكنين طيبة ذاك الواد حكيتو خدود البكار من بنات البهجة البيضة بنات الحضار أجايين من حمام شعورهم قطار فوق خدين المعورضي بطيب عنبار ومن القاوة زادوا هابوه نار في نار قدوا علو منو من فوق ما تعبر وساحرة جلات بنجلات وسالبات من تاب من تلوج الوجنة وجمارها لهيبة وكاي عدلو ويميسو راحو مغلاب كاقراص في بحر منازلو سحيبة يا العصاص ويصلي طيب الطياب ساكنك سيدي ولد ساكنين طيبة خلان عني عروس بكرة مقلدة ياقوت وعقيان والجواهر وكات عربت بهبوب رياحة فسكرة شعورها مسروحة ومضفرة ضفاير ومن البنات المزيانة رافة وخضرة غالبة حاتم طي بجودها الوفر وشوف داك المقعد نعني عريس مصطاب سالبة عروسة بعطوفها رغيبة او السفرجل ليه نحاكي عروان مشواب كانت قابل من راقب في الحضا بهيبة يا العصا صلي صلي ساكنك سيدي وين ساكنين طيبة يا سيدي دوك البارزات في قماش كيف داك النوار مع الصباح مرشوش رخمات الأصوات مهدبات الرماش ساحرات من جلات زنادهم منقوش وطالقات الضفرات مع طفات العراش بالعقيق وعقيان ظهرهم فروش وكان عدلو زلغو يا سيدنا بالعقاب كان جارو يا سيدي حلط المصيبة هادي لدي عيطونا عدرس وابو اداب في رياض الملك مشرفة حسيبة يا العصا صولي صولي طيب الطياب ساكنك سيدي ولد ساكنين طيبة صلاة الباو وقت الغروب كيف شمس العرسة ولوانها في تدهيب وشوف تدهيب الشرب على الكيوس مصبوب كنطا وسيسقي الفراخ دهب وحليب وشوف المقاعد والشليات زاد تجوب ما دركها كسرة ولا سليم الوجيب وشوف علجات على الصفرة كواع بتراب بنقاوة وزين نفوسها رغيبة شوف داك الخاتم فيد الشريف الهاب به نختم قولي يا فاطمة الوجيبة